بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله، قال الرابع في التقيد بلفظ الشيخ، وقال الإمام أحمد بن حنبل فيما رويناه عنه: اتبع أيها المحدث لفظا ورد للشيخ في أدائه لك من حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الحديث في باب صيغ التحمل، في الصيغة الثانية وهي التحمل عن طريق القراء الذي يسمى بالعرض، ذكر تفريعات سبق الكلام على ثلاث منها. التفريع الأول فيما يتعلق بأحكام القراءة على الشيخ، من حيث كونه ماسكا لأصله بين يديه أو لا، كونه القارئ يمسك الأصل بين يديه أو فرع مقابل على أصل بين يديه، وفي حال كون الشيخ حافظا متقنا أو ليس كذلك، وما يتعلق بهذا الفرع. هذا التفريع الأول. السلام عليكم. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في باب العرض والقراءة، هل يلزم الشيخ بعد أن يصرح له بما قرئ عليه أن يقول في آخر ذلك نعم؟ قيل لو حدثكم فلان، هل يقول في آخر ذلك نعم أو لا؟ والكلام حول هذا. والفرع الثالث في التقيد بما سمع أو بما وقع حال القراءة، من حيث الإفراد والجمع. وهذا الفرع الرابع ها هنا، أن يتقيد بلفظ الشيخ، والمراد هنا هل له أن ما إشكال القراءة، وهو يراجع الصلاح الأخير، هل يذهب إلى قول القطان أم لا، فيما إذا شك الشيخ وشي فيه، الشيخ قال حدثنا أو حدثني، أيوة، لفظة بصيغة الجمع، يعني ابن الصلاح ماذا يميل، ماذا يريد يعني؟ نعم أرجع. طيب، هذا الفرع تابع للفرع الثالث، يعني الرابع الثالث تابع الفرع الثالث، يعني كنا آخر الفرع الثالث نقل الخطيب ما نقل عن يحيى بن سعيد القطان، نقله عنه تلميذه علي بن المديني، في حال ما إذا كان التلميذ ينقل عن شيخه والشيخ هو الذي شك بين حدثنا وأخبرنا، هذا المقصود. ها؟ فقلنا هنا إذا كان الضابي هو شك في لفظ شيخه هل قال حدثني أو حدثنا، فها هنا يقول حدثنا، قال يقول حدثنا يعني سيد القطان روى عنه تلميذه علي بن المديني يقول إذا شك الضابي في شيخه هل قال حدثني أو حدثنا يقول حدثنا، مقتضى أن الراوي إذا شك هل في سماعه لوحده أو مع غيره مقتضى ذلك أن يقول أيضا حدثنا، واضح؟ نعم هذا مقتضاه، وقلنا أن ابن الصلاح وجه هذا القول لكن كان وقع فيه يعني في فهم كلامه هل رجح هذا القول أو رده هكذا؟ طيب هنا ابن الصلاح يقول هذا كلام ابن الصلاح، إيه ابن الصلاح نقرأ كلامه يعني قوله مقتضى من جمع ذلك أيضا وعندي هنا يتبدل أنا نقول كلامه، ابن الصلاح يقول في المقدمة في هذا الفصل أو في هذا الفرع قال فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل، واضح؟ إذا كان الراوي يحدث عن شيخه سماعا أو قراءة لكن شك هل كان غيره معه أو لا، وجوده هو متأكد منه ولا لا، فإذا قال حدثني لا خطأ في ذلك، لا شيء يعني فيه ما يخالف. إذا قال أخبرني عند القراءة أيضا لأن الشك في وجود غيره، ولكن ذكر علي بن المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا. طيب هذا ذكر ابن الصلاح ونقلها الخطيب بسنده إلى ابن المديني والسند ثابت، قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان إنك تقول فلان قال حدثني فلان وقال حدثنا فلان، هذا في الخطيب في الكفاية الخطيبة، فحدثني وحدثنا عندك سواء؟ قال لا ما هما سواء، إذا قال حدثني فلا يعجبني أن أقول إذا قال حدثنا فلا يعجبني أن أقول حدثني، وربما قال حدثني فأشك فأقول قال حدثنا، يعني ربما حدثني فأشك هل قال حدثني وحدثنا فأقول حدثنا، فأما إذا قال حدثنا فلا أستجيز أن أقول قال حدثني. ثم ذكر الخطيب كلام المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا كلام يحيى بن سعيد القطان واضح اللي ذكره ابن الصلاح. قال ابن الصلاح وهذا يقتضي، وهو نفس كلام أيضا أشار إليه الخطيب، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، واضح؟ ما دام إذا شك في شيخه هل قال شيخه حدثني أو قال حدثنا، يحيى بن سعيد القطان يقول أقول حدثنا، إذن إذا شك الراوي نفسه فمقتضى أن يقول حدثنا. قال وهو عندي، من يقول وهو عندي؟ ها؟ ابن الصلاح. وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، ها؟ على هذا، لأنه يعني إذا دار الأمر بين الأتم الأكمل والأنقص يأخذ الأنقص لأنه الأحوط، والأكمل يحتاج إلى اليقين ولا يوجد. قال فليقتصر إذا شك على الناقص، إذا شك فيقتصر على ماذا؟ الناقص. ما هو الناقص؟ بين حدثني وحدثنا حسب كلام ابن القطان حدثنا أنقص، لأن عدم الزائد هو الأصل. قال وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته، ما الذي قدمه؟ أن يقول حدثني واضح؟ عكس كلام القطان، عكس كلام القطان، لأن هو الذي قدمه قال فإن شك كما ذكرنا في شيء عنده أنه من قبل حدثنا خبرنا أو من قبل حدثني خبرني لترددي في أنه كان عند التحمل السماء وحده أو ما غيره، فيحتمل أن نقول ليقول حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ثم ذكر مستدركا، لكن ذكر ابن المدينة يعني القطان كذا. ثم قال وجدت البيهقي قد ذكر كلام القطان واختار ما قدمته. قدمه ماذا؟ أن يقول حدثني، واضح؟ هذا هو. المرة الماضية احنا قلنا ماذا؟ حدثني يعني اختار قول القطان، قلنا يعني أنه يقول اختار قول القطان. حصل أنه ابن صالح خالف القطان، خالف القطان نعم. وشيخ احنا قلنا أنه اختار قوله، أنا قلت أنه اختار قوله ما لأنه لم أدقق في العبارة، لكن هي الآن واضحة. قال اختار ما قدمته، قال اختار ما قدمته نعم. إيه ماشي لا باختيار. وبالتالي فالشارح هنا هو يعني ابن الصلاح تجزمون أنه يختار حدثني قوى كلامه بكلام بيها. هو لما حكى قول القطان ماذا قال؟ هذا لطيف، هذا معنى اللطيف استساغ يعني، فأنه لما حكى كلامه كأنه يسترضيه يعني، لأنه يعجبه. لكن قال البيهقي حكى كلام القطان وذكر ما سبق أن قدمته، والذي سبق أن قدمه ماذا قال؟ يحتمل أن يقال كيف؟ لما قال والأصل عدم الزيادة قال هذا والذي كلام حسن صدى على كلامي هو هذا لطيف. لم أفهم كيف قال؟ لما قال هذا لطيف حسن يرجع إلى كلامي هو، لا حتى كلامه هو يوجه كلام القطان. هو قال لما ذكر الخلاف قال يحتمل أن نقول، يحتمل أن نقول حدثني، لأنه لا يشك في وجوده، هو موجود وإنما يشك في وجود غيره، واضح؟ ثم قال مستدركا لكن ذكر ابن المديني إلى آخره ووجه ذلك قال وهذا معنى لطيف. ها؟ وهذا لطيف توجيه كلام القطان. شيخنا قول العراقي واعتمد، ماذا يقصد واعتمد؟ شيخ قول اعتمد أبو الصلاح لا وين؟ والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. أنت يقول الإفراج هنا أي صيغة قد اختار في ذا الفرعي البيهقي بعد حكايته فقط واعتمد ما اختاره، يعني واعتمد ابن الصلاح ما اختاره البيهقي. أن القطان قال القطان الجمع كأنك العراقي، هذا الذي فهمه العراقي يعني. لأنه كلام البيهقي صريح شيخ في ما قاله ابن الصلاح، كلام البيهقي إيه؟ وفي كلامه صريح أنه اختار اختار الإفراج. لا ما شو كلام، ما شو كلام البيهقي، كلام ابن الصلاح لما عضد قوله بقول البيهقي لم يعضد، هو قال ثم وجدت البيهقي حكى ذكر ما حكيته عن ابن القطان واختار ما قدمته، لم يقل واختار ما اخترته، وإنما قال واختار ما قدمته الذي قدم جزم فيه أو احتمل. ماذا قال ابن الصلاح؟ ماذا قال؟ قال يحتمل. نعم شيخ، قال يحتمل لأن ذلك علله شيخ. علل ماذا؟ قال لأن عدم غيره هو الأصل ثم أعاده في هذا التعليل، تعليل للجزم أو للاحتمال؟ شيخ للاحتمال، ثم أعل به كلام القطان كذلك بعد كلام القطان إيه؟ كذلك أعاده الكلام. ما أعاد؟ قال هو عندي يتوجه أي كلام القطان إيه؟ لأن حدثني أكمل مرتبة من إيه؟ حدثنا إيه؟ وحدثنا أقصى، فليقتصر إذا شك على الناقص. يتعارض شيخ هذا مع الترجيح. ليش يتعارض؟ فليقتصر إذا شك على كلام القطان. نعم. يقتضي أن حدثنا أنقص من حدثني، واضح؟ نعم شيخ، لكن يقتصر على الأنقص إذا شك. ليش؟ هذا يخالف كلام القطان، لأن القطان اقتصر على الجمع. ها؟ القطان ايه؟ اقتصر على الجمع عند الشك. هو الناقص عنده من القطان، قال إذا شك ماذا يقول؟ حدثنا. طيب إذا شككت بين الكامل والناقص تأخذ ماذا؟ الناقص. ناقص. ابن القطان يقول حدثنا، إذا حدثنا هي الناقص عند ابن القطان. شيخ لا، شيخ لما قال لأن يعني هم متفقين، هم متفقون أنك في الرواية إذا شككت، طيب هذا الكلام كله بين ما هو دائر في ماذا؟ في ما هو مستحب وما هو واجب، في باب الاستحباب كما قال ابن الصلاح. ماذا قال؟ قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، واضح؟ حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده يقول حدثنا أو نحوه، ينزل لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع بجماعة يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، والله أعلم، واضح؟ فبحثنا في باب الاستحباب. الآن هم متفقون أنه إذا تعارض الكامل والناقص الأحوط أن يأخذ الناقص، واضح؟ كما يرى بعض علماء الأصول في باب الإجماع يذكرون الأخذ بأقل الأقل ما قيل، أقل ما قيل، يعني إذا وجدنا علماء في مسألة ما اختلفوا في أرش جناية معينة مثلا على فرض، فأحدهم قال الثلث والآخر قال الربع والآخر قال السدس، أقل ما قيمه السدس، هل نقول وقع الإجماع على السدس؟ بعض أهل العلم يقولون أنه ماذا؟ الإجماع واقع على أقل ما قيل، يعني السدس أقل شيء، صاحب الربع قال بالسدس ولا لا؟ قال بالسدس وزيادة، وصاحب الثلث قال بالسدس وزيادة، وصاحب السدس قال بالسدس. إذن هذا العرش هذا كونه سدس هذا محل اتفاق بين الجميع، هل نسميه إجماعا؟ بعضهم يسميه إجماع، إجماع على أقل ما قيل، واضح؟ يعني لا يقال بأقل منه، الباقي ما زاد فهو. فالآن هنا إذا اختلفوا بين ناقص وزائد وكامل الأحوط هو الأخذ ماذا؟ الناقص. بالناقص. لكن هنا البحث يصير في ماذا؟ ما هو الناقص؟ حدثني. الناقص ما هو؟ حدثنا. حدثني. إلا حدثني. على قول عند القطان. حدثنا. حدثنا هو الناقص. عند ابن الصلاح. طيب. عند ابن الصلاح رأى الناقص من جهة أخرى. من جهة ماذا؟ الناقص من جهة حدثني. هلا لما؟ لأنه هو متأكد أنه سمع أو متأكد أنه قرأ هذا الشيء، لكن سماع غيره معه مشكوك فيه، قراءة غيره معه مشكوك فيه. واضح؟ شيخنا ابن الصلاح يرى الناقص حدثني. على قول ابن الصلاح لما قال يحتمل شيخونا، لكن صرح. إيش صرح؟ وين صرح؟ قال ابن الصلاح متزوج هناك، إذا هو عندي هنا يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة. وين؟ قال ابن الصلاح فتح لي السخارة. وين؟ 65 إيه والله. تحت شيخ تحت، لكن رأى يحيى القطاع. إيه والله. قال ابن الصلاح. ومقتضاه الجمع هنالك أيضا، وهو عندي هنا يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة. إيه يعني الأنقص. حدثنا. إيه هذا في توجيه كلام القطاع. هذا في توجيه كلام القطان ولا لا؟ نعم. طيب لما قال ابن الصلاح في البداية يحتمل أن نقول حدثني، على هذا الاحتمال من يكون أنقص، حدثني ولا حدثنا؟ على هذا الاحتمال. واضح؟ إذا ابن الصلاح ماذا قال؟ قال يحتمل أن نقول، ووجه هذا الاحتمال، ثم ذكر حكاية القطان مستدركا، ووجه حكاية القطان، ثم ذكر أن البيهقي بعدما حكى حكاية القطان اختار السابق، فالقطان البيهقي أكيد أنه اختار حدثني، احتمال ابن الصلاح، لكن ماذا اختار ابن الصلاح؟ شيخنا لفظة وهذا لطيف. إيه؟ شيخنا ألا يكون مراد بها يعني راجعة على شيخنا توجيه كلام يحيى بن سعيد القطان بين حدثنا وحدثنا في كونها أنقص أو أكمل؟ إيه هذا. إذا كان راجع إلى التعليل أو راجع إلى القول عن الزاي شيخ يرجع لعدم الزاي. ها شيخ هذا لطيف، يرجع لعدم الزاي لأن عدم الزائد هو لا هو لا هذا لطيف، يرجع إلى القول وتعليله يا جماعة. توجيه القول نعم. كيف هذا كلام واضح؟ شوف الآن غلط في أفهامه يعني شيخنا انتم ترجحون انك انا انا ما رجحت بعد، لكن انا اوجه الكلام تدافع على ذلك. انا اوجه الكلام المنقول لما قال لان عدم الزائد هو الاصل، متفقين ولا لا؟ عدم الزائد هو الاصل. طيب قال وهذا لطيف، يعني قول القطان بهذا الاختيار وهذا التوجيه معتبر لطيف حسن، الشيء اللطيف الحسن الجميل الباهي المستشار المرضي الذي مستلطف، هذا لطيف. ثم ذكر أن البيهقي اختار ما احتمله ابن الصلاح مع أنه حكى ما نقل عن القطان. واضح؟ فإذا ابن الصلاح أقول ابن الصلاح قال يحتمل أن يقول، يحتمل أن نرجح، يحتمل أن نرجح، وقال في كلام القطان اختيار القطان أنه معنى لطيف. واضح؟ لكن العراقي قال أن القطان أن ابن الصلاح اعتمد قد اختار في ذا النوع، والوحدة مفعول مقدم أي صيغة حدثني قد اختار في ذا النوع الفرعي البيهقي بعد حكاية قول القطان واعتمد، وإذا أطلق فالفعل يرجع إلى الصلاح للصلاح، وإذا قال الشيخ أيضا من الصلاح كما مر معنا في المقدمة. شيخنا الكلام بعد يعني أيضا رجع ابن الصلاح وعلله بأنه لا يشك في الواحد، هذا كلام السخاوي، وعلله لها عائدة على ماذا شيخ؟ هذا ابن الصلاح. هذا ابن الصلاح. كلام السخاوي اللي ذكرناه في عن ابن الصلاح. ابن الصلاح لما قال يحتمل أن نقول، لماذا يحتمل أن نقول؟ لأن الشك في وجود غيره واليقين في وجوده، واضح؟ هو لا يشك في الواحد، وإنما يشك في أكثر من الواحد، فيطرح الشك ويبنى على اليقين. قول العراقي هنا واعتمد غير واضح ظاهر بالنسبة لي من كلام الصالح، غير ظاهر، لأنه قال يحتمل أن نقول أي أن نرجح، واضح؟ فتراجعون شروح للألفية يعني المسموع، الشيخ عبد الكريم شرح هذا، ماذا قال؟ راجعوا في هذا من كلام العبارة هذه وغيره، في غيره من شرح. نعم، لا اللي يكون يعني إلا إذا كان العراقي يرى أن ابن الصلاح اعتمد هذا القول بناء على أنه هو القول الذي قدمه. ثم ذكر حكاية قطان على أنها حكاية ووجه ذلك، فلا يلزم أن يكون يعني أخذ بها، فكونه قدم القول الأول يكون هو الذي اعتمده، يحتمل. نرجع إلى الفعل الرابع وهو حديث ختم. نعم، حيث وابي سقط حيث وابي سقط نعم إيه صحيح مسلم؟ لا ما هو صحيح مسلم، نقد في صحيح مسلم. ها؟ صح وابي صلى المعبد اللي ذكرته بالإسنادين شيخ اللي في صلاة منفرد خلف الصف وحده. لا ما قلت له، ما هو في البخاري ولا في مسلم أبدا. اللي ذكرت في مسلم حديث ذكر فيه بالإسنادين، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وأسناده ثم قال حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله، هذا في القراءة يقول نعم أو لا، هذا في مسلم. حديث هو بصر المعبد كنا من طريق هلال بن يساف يروي عن سالم بن أبي الجعد عن وابص ولا نعم، فيأتي هكذا ويأتي سالم بن أبي الجعد عن وابص ويأتي هلال بن يساف عن وابص. نعم، إيه راجعته؟ نعم. إيش وجدت فيه؟ في خلاف. إيه لماذا؟ شيخ يوجد طريقين شيخ ثلاث طرق. أنا كان عندي تخريج قديم لكن لم أجده، الموعد ما أدري وينه. وفين بس هذه هو؟ لقيت الطرق هاي. وش الطرق اللي جيت؟ وش الطرق هاي؟ هذا شو تقصد؟ شوف من الطرق ها؟ لا الشيخ لا، عندك الاختصار ما وجد ها؟ شيخ عندك اختصار ما وجد ايه؟ ايه هو هذا اللي قصد زياد بن أبي الجعد ليس سالمة؟ على زياد زيادة؟ ايه أنا كان بعيد عن ذي هنا. فإذا هلال بن يسار يروي عن زياد بن أبي الجعد عن وابص، وأحيانا يرويه بحضوره، وأحيانا يرويه مباشرة عن وابص. هذا المثال. شيخ فتح الكلام تاع البزار شيخ مش له مر عليه. ايش قال؟ قال هذا المحقق انا ما لقيت الشيخ في الكتاب. محقق سن الدارقطني. ايه. قال اما حديث عمرو بن راشد فان عمرو بن راشد رجل لا يعلم الا بهذا الحديث وليس معروف بالعداء فليحتج بحديث وليس معروفا بالعداء. ايه. فليحتج بحديثه. وأما حديث حسين فإن حسين لم يكن بالحافظ فيحتج بحديثه. وقدر حسين عبد الرحمن رجال الكتب ستة. حسين عبد الرحمن رجال الكتب ستة. نعم. ووقع فيه اختلاط. نعم. عنده لكن ضبط ما روى عنه قبل وذاك. قال لم يكن بالحافظ. لم يكن. لم يكن بالحافظ فيحتج بحديثه. إيه من كلام هذا؟ كلام من؟ هذا نقل المحقق إنه كلام بزار. طيب قال فإن حسين لم يكن بالحافظ فليحتج بحديثه. وقد روي عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة وهلال من طريق شمر بن عطية عن هلال نعم عن هلال عن وابصة وهلال لم يسمع من وابصة هلال لم يسمع من ورد. هذا هو الإشكال. هذا هو الخلاف. جاء الطريق أن هلال بن يساف سمع من ابن أبي الجعد من وابصة وأنه اجتمع في مجلس واحد فقال حدثني هذا الشيخ. هو المحرش قال رواه بالزهر في مسند بالأسانيد الثلاثة. إيه؟ ثم قال أما حديث عمر اذكر روايات الثلاثة هذه على خلاف. قال أما حديث عمر بن راشد فإنه عمر بن راشد رجل لا يعلم إلا بهذا الحديث وليس معروف بالعادة. شيخ هذا هو الطريق الذي رجحه الإمام أحمد وهو طريق عمر بن مرة عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد. إيه؟ فليحتج به. وأما حديث حسين فإن حسين لم يكن بالحافظ فليحتج بحديثه. وقد روي عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة وهلال لم يسمع من وابصة. لا هذا في طريق آخر من في اجتمع في مجلس واحد وسمع سمعنا. أي نعم شيخ هذا شيخ المشكلة الخلاف عن شعبة شيخ. على كل الخلاف ما أستطيع أن نحصره هكذا في جلسة واحدة. نعم لكن لابد من جمع كل الطرق. أنا ليش شاكلتكم هذا الشيخ في مثال من سمع من شيخه ثم سمع من شيخه وأسقط الشيخ وحدث عن شيخه لأنه لقيه هذا مثال. هذا مثال على كل تقرير ما هو عندي لكن هو مثال على هذا. نعم هو المثال عند التتبع تجد الطرق كنت راجع كلام شيخ تمام من أظن في إرواء شيخ في إرواء أيوة إرواء شوية في السنة صحيح أيوة إذا قلنا الفرع الرابع في التقيد برفض الشيء حاصل هذا الفرع أي أن حاصل هذا الفرع هل له أن يبدل لفظ الشيء بين حدثنا وأخبرنا وهؤلاء عندنا احتمالات احتمال أن يكون الشيخ ممن يفرق واحتمال أن يكون الشيخ ممن يسول واحتمال أن يكون النقل مما سمعه من باب الحفظ احتمال أن يكون النقل من الكتاب واضح؟ احتمال أن يكون الشيخ ممن يفرق بين حدثنا وأخبرنا وعند ذلك إما أن يروي عنه ما حفظه قال حدثنا شيخنا فلان قال الشيخ قال حدثنا هو يقول قال أخبرنا نقله حفظا والشيخ يفرق بينهما هل يجوز ذلك؟ وقد يكون نقله من الكتاب كتاب موجود فيبدل حدثنا بأخبارنا والشيخ يرى التفريق. الحالة الثانية كون الشيخ يرى التسوية بينهما هذا الذي أشار إليه. فإن كان الشيخ يرى التسوية بينهما فمن العلماء من قال لا بأس يدل على ذلك جواز الرواية بالمعنى. وإن كان لا يرى التسوية بينهما بل يفرق فمنهم من أجاز ذلك لأن الرواية بالمعنى جائزة ومنهم من منع. وبعضهم قال إذا كان النقل من الكتاب فلا بد بالتقيد بالكتاب سواء كان الشيخ يفرق بين حدثنا أخبرنا أو كان يسوي بينهما وليس له أن يخالف لفظ الكتاب. وبعضهم أجاز من باب جواز الرواية بالمعنى. نعم قد ذكر الإمام أحمد كلام الإمام أحمد هنا كلام الإمام أحمد قد ذكره الخطيب الآثار المنقولة هو هنا جلها وكلها قد رواها الخطيب في الكفاية في إسناد. ومن ذلك قول الإمام أحمد هنا قال الإمام أحمد تتبع لفظ الشيخ فإنما هو دين تؤديه عنه لا تقول ولا تقول لأخبرنا حدثنا ولا لحدثنا أخبرنا إلا على لفظ الشيخ وهو أحب إلي، ولا بأس بالقراءة ولكن تبين ذلك. هذا كلام الإمام أحمد في اتباعه. نعم اقرأ. نعيد. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد بن حنبل فيما رويناه عنه: اتبع أيها المحدث لفظا، يعني الرواية جاءت من خطيب ويروي بن الصلاح كفاية بإسناده إلى خطيب إلى الإمام أحمد. أيوة. قال: اتبع أيها المحدث لفظا ورد للشيخ في أدائه لك من حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ونحوها. العبارة قلناها لكم من الكفاية. نعم. قال: ولا تعد، أي ولا تتجاوز لفظه. ولا تعد. ها؟ شكل تعد. ولا تعد. ولا تعد. تعد. أي ولا تعد. ها؟ ولا تعد هذا اللفظ. أو ولا تعد هذا اللفظ. ولا تتعد هذا اللفظ. ويصح ولا ولا تعد هذا اللفظ. نعم. أي لا تتجاوز. نعم. أي ولا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره. ومشى على ذلك في مسنده وغيره من تصانيفه. يعني الإمام أحمد ومثله الإمام مسلم، وهو في صحيح مسلم أظهر أكثر، فإنه يبين العبارة بأدق ما يكون. حدثنا فلان فلان، أما فلان فقال حدثنا، وأما فلان فقال أخبرنا، أو قال أخبرني، فإنه يدق. نعم. فيقول مثلا: حدثنا فلان وفلان كلاهما عن فلان، قال أولاهما قال أولهما حدثنا، وقال ثانيهما أخبرنا، وفعله مسلم في صحيحه أيضا، بل أكثر منه في كل صحيحه. وذكر المحقق مثالا في المسند ومثالا في عند مسلم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن التميمي، أخبرنا بالأحوص، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا بالأحوص، قال في الأول قال أخبرنا، في الثاني قال حدثنا، كذلك في الموضع آخر قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال أخراني أخبرنا ابن وحي، وهكذا أيضا في المسلم. نعم. قال: وكذا منع الإبدال بحدثنا إذا كان اللفظ أخبرنا أو بالعكس ونحوه، فيما يقع في الكتب المبوبة والمسندة وغيرهما مما صنف بالبناء للمفعول الشيخ ابن الصلاح، لاحتمال أن يكون مذهب الراوي القائل عدم التسوية بين الصيغتين، يعني فيكون حينئذ كأنه قوله ما لم يقل، والتعليل بذلك يقتضي أنه عند علم عدمهما من باب أولى، وهذا أنه عند علم عدمها من باب أولى، وهذا بلا خلاف. ابن الصلاح صلح العبارة، صلح. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله. نختموها ونقضوا ثالثة إلا دقيقة. توزن الوقت. كان يضغط علي الوقت الطفل خرجت ثلاثة. أكاول إجازة يعني. وين وصلنا؟ أقرأ. نعم. الحالات هذه الأربع اللي ذكرناها. أقرأ كلام الشيخ الآن. طيب، ذكرنا الأمثلة عند مسلم في صحيحه وعند الإمام أحمد أيضا. أيوة اقرأ. قال رحمه الله. شيخ أبو الطاهر هذا. ليش الزهر بن طاهر؟ من؟ أبو الطاهر هذا من هو لا مو زهر بن طاهر لا هذا من شيخ مسلم مشهور يكون يأتي ويأتي باسمه إيه أبو الطاهر السمح ابن كذا عندكم شهر تقريبا كنا نجيبهم وبعدين الميدانية مش نرجو السمح ابن كذا أبو الطاهر ما كثير الذكر عند المسلم وفي بداية صحيح مسلم في بداية تجده أظن اسمه ليس السري السري أبو السري السمح ابن كذا أبو الطاهر شيخ ما إيش طلع مكتب نجيب تقريبا شيء يقرأ الأخ مش مشكلة يقرأ الأخ نجيب مجلد أول صحيح مسلم والتقريب اقرأ قال وكذا منع الإبدال بحدثنا إذا كان اللفظ أخبرنا أو بالعكس ونحوه فيما يقع في الكتب المبوبة والمسندة وغيرهما مما صنف بالبناء للمفعول الشيخ ابن الصلاح يعني إذا كان كتابا فتقرأ من الكتاب إذا كنت تقرأ من الكتاب مسلم قال ها هنا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا بالأحوص فلا تقل تحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو الأحوص هو يحيى قال أخبرنا فتقول أخبرنا فابن الصلاح قال إذا كان من الكتاب يقتصر عليه سواء كان ممن يسوي بين أخبارنا حدثنا أو يفرق نعم لاحتمال أن يكون مذهب الراوي القائل عدم التسوية بين الصيغتين يعني فيكون حينئذ كأنه قوله ما لم يقل والتعليل بذلك يقتضي أنه عند علم عدمها من باب أولى وهذا بلا خلاف نعم إذا, إذا, إذا, إذا علم حقيقة أنه لا يسوي بينهما فهذا من باب أولى فهو لا يقول فيما قال فيه الشيخ أخبارنا حدثنا لأنه يحتمل أن يكون الشيخ يفرق بين صيغته فإن علمت جزما أنه يفرق فهذا من باب أولى ألا تقول لهذا قال وهذا بلا خلاف واضح والتعليل بذلك يقول أنه عند علمي عدمها عند علمي لأنه قال هنا لاحتمال لاحتمال أن يكون مذهب الراوي القائل عدم التسوية بين صيغتين فأما إذا علمنا عدمها أي علمنا عدم التسوية قطعا فهذا الباب أولى إذا لا حرج فيه كيف؟ إذا لا حرج أن يسوي بينه أن يغير لا لا لا يغير وقال لا يغير إذا كان وجد في الكتاب حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص فلا يقول حدثنا أبو الأحوص احتمال أن يحيى لا يسوي بين أخبرنا وحدثنا أما إذا علمنا جزما أنه لا يسوي فمن باب أولى أنه لا يغير واضح ها مفهوم ولا لا لم تتضح شيء اتضح لي شيخ أنا لما قال عند علمي عدمها عدم التسوية إيه وش قال منع ابن الصلاح الإبدال فيما وجدناه في مصنفات لماذا لأنه يحتمل أن يكون الشيخ لا يسوي بين الصيغتين أن يكون الشيخ ممن قال بعدم التسوية إذا علمنا أن الشيخ يقول بعدم التسوية إذا كان هناك احتمال فلا تبدل أما إذا علمت أنه لا يسوي فمن باب أولى ألا تبدل واضحة؟ سلام ها؟ بالصرح أيوه أبو الطاهر بن الصرح أيوه أحمد بن عمر أبو الطاهر بن الصرح أحمد بن عمر ذكر في المقدمة في الأحاديث الأولى مذكور نعم قرأتها واضحة. نعم شيخ الأخ خوف. شكرا شيخ الله. اقرأ. قال لكن بإسكان النون حيث راو عرف بالبناء للمفعول بأنه سوى بينهما، فهذا خاصة يجري فيه كما قال الخطيب في كفايته ما جرى من الخلاف، ما جرى من الخلاف في النقل بالمعنى، وما بالإسكان ذا أي إجراء الخلاف، فيرى ابن الصلاح بأن ذا أي الخلاف فيما روى ذو الطلب مما تحمله باللفظ من شيخه خاصة لا فيما وضع أي أصحاب التصانيف في الكتب المصنفة مسندها ومبوبها يعني ومبوبها يعني، فذاك يمتنع تغييره جزما. طيب لكن قال بإسكان النون يعني الوزن، حيث راوي عرف بأنه سوى بينهما، هذا يجري فيه ما جرى الخلاف في الرواية بالمعنى كما ستأتي. إذا كان الراوي ممن يرى التسوية بينهما، فهل لك أن تقول حدثنا مكان أخبرنا أو أخبرنا مكان حدثنا؟ هل لك أن تقول ذلك؟ قال الخلاف فيه كالخلاف في الرواية بالمعنى، لكن هذا إذا لم يكن في الكتاب. قال ما جرى في النقل بالمعنى وما بالإسكان إجراء الخلاف، فيرى ابن الصلاح مع أن هذا الخلاف وارد، فابن الصلاح يرى أنه فيما كان تتحمله الطالب من لفظ الشيخ لا فيما وضع من التصانيف. أما إذا كان يأخذ من الكتاب فيا ماذا يلزمه أن يقتصر على ما في الكتاب، فذاك يمتنع تغييره جزما. واضح؟ نعم اقرأ. قال سواء رويناه في جملة التصانيف أو نقلناه منها إلى تخاريجنا وأجزائنا كما سيأتي في الرواية بالمعنى إن شاء الله تعالى، مع بيان ما نسب لابن الصلاح في اقتضاء التجويز فيما ننقل. قال سواء رويناه في جملة التصانيف أي تصنيف المصنف، أو نقلناه منها إلى تخاريجنا وأجزائنا. التخريج المقصود به هنا له معان ستأتي في الجزء الثالث معنا إن شاء الله تعالى في معنى التخريج، ومن معاني ذلك أن يأتي إلى كتاب فيذكر أحاديث مؤلفه ويخرجها بإسناده. غير باب الاستخراج، غير باب الاستخراج، هذا معنى قوله تخارجينا. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صح، هو أحمد بن عمرو ابن الصح. نعم أبو الطاهر. نعم الله فيك. أو أجزائنا الأجزاء الحديثية، نعم أن يروي جزءا حديثيا يمر فيه على صاحب مصنف فيقتصر على ما هو عنده كما سيأتي في الرواية بالمعنى. نعم مع بيان ما نسب. قال مع بيان ما نسب لابن الصلاح في اقتضاء التجويز فيما ننقله في تخاريجنا، وما قيل في أنه نقل من الترمذي وغيره بالمعنى. نعم يعني ليس شيخنا التخاريج يعني المستخرج. لا المقصود هنا ليس المستخرج، ليس المقصود المستخرج، المقصود هنا في التخريج أن يعمد إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيده إلى مؤلفه إلى نهاية الحديث، هذا معنى معاني التخريج. كيف أن ذهبي في السيارة بعض الأحيان؟ ها؟ الذهبي في السيارة بعض الأحيان. بس الذهبي يفعل في السيارة موجود أيضا كأحاديث الأمالي تخريج فلان، ها؟ كتاب الفوائد المنتخبة تخريج الخطيب البغدادي أو نحو هذا، كتاب الغرائب مالك خريج البرقاني ونحوه. نعم يعني سيأتي في باب الرواية بالمعنى الكلام على هذا والكلام على ما نسب لابن الصلاح في جواز تغيير أخبرنا به حدثنا فيما ننقله في التخريج وفيما نقل عن الترمذي وغيره مما هو من الرواية المعنى على أن قال على أن ابن أبي الدم قد منع الفرق في الصورتين بين ما يقع في التصانيف وما حصل التلفظ به خارجها أيضا بل قال أيضا في الثالثة أن يعني ابن أبي الدم يرى أنه لا يفرق فإن قلنا بجواز الإبدال فإنه جائز فيما أخذ من اللفظ أو من المصنف وإن فرقنا فيفرق بين ما أخذ من اللفظ أو من التصنيف نعم بل قال أيضا في الثالثة إنه إذا جازت الرواية بالمعنى في الألفاظ النبوية ففي صيغ الرواية في صورة علم في صورة علم تسوية الراوي بينها بينهما من باب أولى هذا واضح هذا واضح الحاصل أنه إذا الرواية تختلف هنا إن كان نقلا من كتاب فيجتزأ على ما في الكتاب يجتزأ على ماذا على ما في الكتاب أما إذا كان بالرواية فإن كان ثابتا في حفظه فيروي ما نقل حفظا وإن وقع أن فاته فروى بما يمكن أن يستحضره وكان من باب الرواية بالمعنى فإن ذلك جائز أما الكتاب فلا يغيره نعم علم تسوية الراوي ليس علم تسوية الراوي شيخ ففي الصيغة صيغ الرواية في صورة في صورة علم تسوية الراوي بينهما علمي هنا في صورة علمي يعني كأنه صار تسوية الراوي علم لأن يعلم أن الراوي يسوي بينهما في صورة علم تسوية الراوي إيه إيش قال؟ نقف عليه. هذا. مين هذا؟ المحقق هذا إيش قال؟ نقف عليه. إيه. إيه. إيه نذك هو يظل أن بالدم له تعليقات على مقدمة ابن الصلاح. ذكرتكم اختاري هنا في أحد إخواننا ذكر أنه وجدها مخطوطة. وبعدين انقطع الاتصال به الله المستعان فقلت له باش يجيب لنا نسخة منها فلا غير انقطع الاتصال فما أدري إذا كان هو الكتاب هذا أو كتاب آخر نعم فلعله في كتاب آخر ولعله في هذا الكتاب الذي هو لا يزال مخطوطا ما أدري السخاوي ذكر ابن أبي الدم في موضعين شيخ في الفتح لم يحل إلى مصدر هذا الموضع الثاني مر معنا موضع واحد نعم حتى المحقق لم يدخل لما ذكر قال لم أجد يظهر لي مخطوط هذا لا يزال أشار إليه هناك نعم إيش قال؟ شيخ لا لم يشير إليه أصلا الله فكرتوني في دي اختار شيخ مرة الماضية فكرتوني قلت متصل بس نسيت وقع هكذا ايوه ساتصل به بعدين ان شاء الله ولي صوت كان اتصلت به ما لقيتش ما كانش مدير الرقم ولا والله شيخ روحوا لي من ها؟ مين هذا روحوا لي؟ هو شيخ مصطفى ها؟ مصطفى لا لا جوية بسكرة بسكرة شكون في بسكرة؟ جوه بسكرة ولا ما خاطئ جاني البيت جاني البيت وتحدثنا عن مخطوطات وعلى أشياء شيخ ابن أبي الدم هذا من ها؟ أصله منين؟ ابن أبي الدم أندلسي لا لا من مشرق يظهر من مشرق ما أدري إذا كان هو صاحب أحكام القضاء ولا غيره له كتاب في القضاء القضاء هذا هو لعله هو الأخ هذا طالب علم يعني وعنده اهتمام بالمخطوطات. إبراهيم بدري كتب في الإصلاح مخطوطة حقق طلع مخطوطة كانت تكلمني عنها رسالة أبي بكر الطرطوشي إلى ابن تاشفي حققها وألق عليها موجودة في الإصلاح مشتوعة أنا قريتها في مجلة الإصلاح موجودة والله العدد شوية قديم موجودة بالتعليق عليها وأيضا كتبوا له مقال آخر طيب أيضا مقال ثاني أو قالوا في التحقيق هذا واللي يطلع له مخطوط آخر حقه أو مادي شيخ إذا كنت تعرفوا شو مش بش ما عرفتوش يعني من بعيد إنه في المجلة يكون عندهم رقم تاعه إيه ممكن مجلة ممكن إيه ممكن مجلة إصلاح ممكن يكون عندهم رقم تاعه أنا اللي اتصلوش إخواتي معي إيه ممكن ما ممكن شو إيه ممكن أنا عنده مدة من التسجيل يعني ممكن أربع سنوات كنا متواصلين وبعدين الهاتف انقطع شيخ الأخ سامي يكون شيء عارف شكون سامي سامي كان بسكر سامي إيه سامي والله ما أدري سامي هو مشكلة ولا من حمل واحد أخرى ما أدري ما نشوف هذا كله نقرأ قلب قال أيضا كذلك يقصد قاسم ها؟ قال إذا شفت وين؟ بل قال أيضا في ثالثة إيه؟ قصد فرع ثالث الذي مضى لا لا في الصور صور الفرع الرابع إيه نعم صور الفرع الرابع وفي حالة ما إذا كان ينقل من كتاب لا ما في لا الثالثة هنا يعني أن يكون رواه في مصنف الكتاب وعلم تسويته بين أخبار نحو كثيرة قال الخامس في النسخ والكلام وغيرهما وقت السماع أو الإسماع قال المقصود هذا الفرع هذا كله فيما يتعلق بضبط الجواية بالطريقة الثانية التي هي العرض قراءة على الشيخ ويتعلق بهذا أن يكون أحد الطرفين منشغلا بأمر آخر السامع أو المسمع إذا كان منشغلا بماذا؟ بكلام مع آخر أو بنسخ أو بقراءة أو بشيء آخر فهل يعد هذا يمنع النقل عنه والأخذ منه وهل يطعن في هذه الرواية أو لا كان يكون الشيخ يقرأ من كتابه والطلبة يسمعون وأحدهم ينسخ كتاب بين يديه تابع الشيخ وينسخ يكتب فإصغاء وكتابة فربما الأصل الموجود عند الشيخ يصوبه فنسخه يشغله عن الاستماع فتمر الكلمة ولا يصوبها واضح؟ وفي آخر التسميع يؤتى في مجلس الطباق والمطابقة ويقال فلان سمع كل الكتاب ومقابل ومن مسامع من الأصل نحو ذلك ويرد فيه الخطأ ومثل ذلك أن يكون من المسمع المسمع الذي يسمع ليقرأ أن ينشغل هو بأمر آخر بنسخ أو غير ذلك فيقع أيضا الخلل فالمراد في هذا الفرع عندنا سامع وعندنا مسمع فهل إذا كان كل منهما أو أحدهما مشتغلا بغير بغير ما هو ما ما ما هو فيه، أي مشتغلا بغير السماع أو مشتغلا بغير الإسماع، هل يعد ذلك خللا في كتابه أو لا؟ هل يصح الرواية عنه أو يمتنع؟ هذا وجه ذلك. والأصل كما قال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيمتنع ويصعب أن يكون الاشتغال اشتغال القلب بأشياء كثيرة جدا، فلا لا يكون الأمر فيه عند ذلك سهلا، لأنه انشغال بشيء يمنعه من شيء آخر، هذا هو الأصل. لكن هذا لا يمنع أن يوجد من يمن الله عليه، أو أن يوفق، أو أن يكون يتيسر له الأمر في مثل هذا. ولذلك يقال الأصل هو أن يتفرغ لما هو فيه، وإن علم منه الضبط كما سيأتي في الأمثلة الدارقطني والمزي وغيره فلا بأس في ذلك. ثم إنه يقال الشيء الثاني الذي ينشغل به مما هو ليس فيه من سماع أو إسماع، هل هو شيء يشغله حقيقة أو لا؟ يعني قد يكون من تمام الفعل اللي هو السماع والإسماع، وقد يكون شيء آخر يلزم منه أن ينشغل عما هو فيه. نعم، شكرا. القاعدة الأصولية نقضي على هذا الفرق كله، المشغول لا يشغل، صحيح الفقهية، والمشغول المشغول ليس يشغل، قاعدة فقهية. يعني إذا كان شغل الأمر بشيء فلا يمكن أن يشغل بأمر آخر، لكن إذا كان يتحد المحل والوقت والمكان، أما فقد يشغل يعني بأمر آخر لا يعارض، لا يعارض، لأنه قد يشغل المكلف بالصيام ومع الصيام قد يصلي، أو قد يذكر الله تعالى ويبيع ويشتري، قد يعتمر فيطوف، يمكن هذا. فالمشغول ليس يشغل، أي إذا كان في موجب واحد، يعني إذا كان الأصل قد أجر لا يمكن أن يهد لأنه مؤجر، وإنما يقع تقع الهيبة بعد نهاية الإجارة، أو إذا وقعت عليه الإجارة لا يمكن يقع عليه البيع إلا بعد نهاية، فالمشغول ليس يشغل مثل هذا. نعم، في التفكير يعني منصب المشغول يشغل في التفكير وفي لحتى في العقود يعني وفي الأشياء، الشيء المشغول لا يمكن أن يشغل بما هو في محل شغله، يعني محل الشغل يعني مثل ما أمر ذكرنا، الأمر ذكرنا يعني إذا كان الشيء مشغول بإجارة أو نحو هذا لا يمكن أن ينزل عليه أمر آخر إلا بعد نهاية السابق. نعم. قال: واختلفوا أي العلماء في صحة السماع من ناسخ ينسخ حين القراءة مسمعا كان أو سامعا، فقال: بامتناع ذلك مطلقا في الصورتين الأستاذ الفقيه الأصولي أبو إسحاق الإسفرايني بفتح الفاء وكسر التحتانية إذا سئل عنهما مع أبي إسحاق إبراهيم بن كسر التحتانية الإسفرايني أو الإسفرايني مقصود إذا صار همزة بالنهاية. نعم، مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبي أحمد بن عدي في آخرين لأن لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع. نعم. وعبارة الإسفرايني فإنه إذن يشتغل به عن الاستماع حتى إذا استعيد منه تعذر عليه انتهى. قال له ماذا قلت؟ كما كان الشيخ ابن عثيمين يدرس ثم يقول أنت ماذا قلت؟ فلا يجد جواب. فالشيخ يكمل الدرس. يجي قاضي يقول ما قال لك يعني الذي بعد مدة يجلس وأحيانا يطيح مع طلبة يعني قد يقول متفوق يعني ومستحضر ما لكن يكون مشغول شوفوا يتكلم لأنه يسأل من يراه غير من ذلك فيجيب قلت كذا وكذا كذا قل له لكن انتبه مثل هذا يقال هنا فقد يكون متابعا وقد يشتغل بشيء لا يصرفه تماما عن ما هو فيه. نعم. قال وقد قيل السمع للعين والإصغاء للأذن وقيل يعني الإصغاء للأذن والسمع للعين المتابعة. وقيل إنه لا يسمى سامعا إنما يقال له جليس العالم حكي عن جماعة. بعضهم يقول في مثل هذا يقول لا تقول سمعته وحدثنا يقول حضرته. قال ونحوه ما جاء عن أحد أئمة الشافعية بخراسان أبي بكر. هذه فروع لابد من فهمها وضبطها وأحيانا بل كثيرا ما يكون التعليل من هذا الباب تعليل الأحاديث من هذا الباب. نعم. عن أحد أئمة الشافعية بخراسان أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي بكسر المهملة بعدها موحدة ثم معجمة نسبة لأبيه لكونه كان يبيع الصبغة أنه قال لا تروي أيها المحدث ما سمعته على شيخك في حال نسخه أو وأنت تنسخ حديثا أو وأنت تنسخ تحديثا ولا إخبارا يعني لا تقل حدثنا ولا أخبرنا مع إطلاقهما بل قل حضرت يعني كمن أدى ما تحمله وهو صغير قبل فهم الخطاب ورد الجواب وإن كان في مسألتنا أعلى. نعم هذا اختيار أبي بكر الصغي أبي إسحاق الصغي يقول كأنه في الغلام الصغير الذي لا يميز يقول حضورا وإن كان هو أعلى من مرتبة الغلام الذي لم يبلغ لم يميز. نعم قال يصححون الكتاب عند مجلس السماء. ها؟ هذا القول لا يصححون الكتاب في مجلس السماء. ما فهمت القول الأول هذا. إيه. لا يرون الكتاب في مجلس السماء. لا يرون يعني أن يكتب أن يفعل ما يشغله أما أن يكتب تصحيحا وتوضيحا ما في شيء. فهم؟ لأنه يقول هنا الكتابة مطلقة لا يتكلم. لا ما المقصود هذا. مقصود أن غير ما يتعلق بما يتعلق إذا كان الكتاب بين يديه ها والمحدث يحدث ها ثم يعلق مثل ما مر معنا أبو الطاهر يقول المراد بأبو الطاهر هو فلان فيكتب الحاشية واضح أو يذكر نكتة فيكتبها أو أبيات يكتبها هو متابع مقصود النسخ الذي يشغل أن يسمع ويكتب أحاديث أخرى قد ينسخ حين قراءته سامعا أو مسمعا غير ما يملى غير ما يملى عليه الله أمور أخرى يعني هذا المقصود يدخل في مثال الشيخ الذي ذكره بعضهم لما دخل عليها ذاك قال من طال قيمه بالليل حسن بجوه بالنار فكتبه على النبت لا ذاك كان يحدث فأملى عليهم ثم انتظر ينتظر أن يكتبوا حتى يصلوا إلى يوافقوا تحديثه. فبينما هو ينتظر ليكتبوا السند الذي ذكره له دخل الرجل فقال الحديث أن قال قيام المحسن نعم ليس ما ليس المجد الله عنه مجلس إبلاء نعم مجلس إبلاء كان يكتبه مجلس إبلاء هنا قرأ ولكن قال ولكن أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وهو الحنظلي نسبة لدرب حنظلة بالري وكفى به حفظا وإتقانا وابن المبارك عبد الله المروزي وكفى به دينا ونسكا وفضلا كلاهما قد كتب. أما أولهما ففي حال تحمله عند كل من محمد بن الفضل الملقب عارم وعمر بن مرزوق. وأما ثانيهما ففي حال تحديثه وذلك منهما مقتض للجواز ومشعر بعدم التنصيص في الأداء على الحضور. قال وكذا جوز موسى بن هارون الحمال بالمهملة ذلك بل عزى صحة السماع كذلك للجمهور سعد الخير الأنصاري. والشيخ ابن الصلاح ذهب إلى القول بأن خيرا منه أي من إطلاق القول بالجواز أو بالمنع أن يفصل فحيث صاحب الكتابة فهم يعني تمييزا للفظ يعني أن يفصل بالتجديد نعم أن يفصل بالتجديد لكن الصاد مشددة أن يفصل تفصيل كيف؟ ذهب إلى القول بالتفصيل بالتفصيل أن يفصل نعم قال أن يفصل فحيث صاحب الكتابة فهم يعني تمييزا لللفظ المقروء فضلا عن معناه صح السماع منه وعليه أو لا يصحبها ذلك وصار كأنه صوت غفل بطل هذا السماع يعني وصار حضورا. قال وسبقه لذلك سعد الخير الأنصاري قال إذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما قرأ فالسماع صحيح انتهى. واضح إذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما قرأ يعني كتابة خلاف ما يسمع أما كتابة ما يسمع لا تشغل عن فهم ما قرأ لأنه يعني يكتب ما يقرأ أيوه. قال والعمل أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي بن المبارك شيخ ماله إلى الجواز يعني لا فعلهما أنهما في مجالس الإسماع والتسميع نقل عنهما مما كانوا يكتبون ففعلهم هذا وكفى بهم حفظا وثباتا وإتقانا يدل على أنه جائز نعم. قال والعمل قد يقال أن هذا يعني لفرط الحفظ والضبط والإتقان يجوز في حقهما وفي من هو على خليفتهما أو مثلهما ما لا يصح في حق غيره ممن قد لا يكون مستوعبا للحفظ والإتقان والفهم المقروء عليه هاي لا يعني دفهم الصلاة أيوة من قوله أبي حاتم ومن قوله ها؟ ونقله من قوله بس لا أبي حاتم إيش قال؟ قال عن أبي حاتم قال كتبته عند عارم وهو يقرأ وكتبته عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ إيه؟ هذا فعله واضح؟ ليس المقصود الجواز ليس من قوله يعني لم يقل هو لم يقل أنه يعني يعني لا مانع أن يكتب أو إذا كتب وهو يسمع فإنه لا يقدح أو نحو هذا وإنما حكى فعله وهذا الفعل الذي حكاه دل على أنه يجوز بهذا والعمل على هذا فقد كان شيخنا ينسخ في مجلس سماعه ثم إسماعه بل ويكتب على الفتاوى ويصنف غير ما يسمع ويسمع ويرد مع ذلك على القارئ ردا مفيدا. وكذا بلغنا عن الحافظ المزي وغيره ممن قبله وبعده. نعم هذا موجود، هذا موجود. نعم قال كلام الشخامي الذي يقصد ابن حجر يعني. نعم قال كما جرى للدار قطني نسبة لدار القطن ببغداد، إذ حضر في حداثته إملاء أبي علي إسماعيل الصفار، فرآه بعض الحاضرين ينسخ، فقال له لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال له الدار قطني فهمي للإملاء خلاف فهمك، واستظهر عليه حيث عد إملاء إسماعيل المشار إليه عدا، وإن جملة ما أملاه في ذاك المجلس 18 حديثا، بعد أن سأل المنكر عليه أتعلم كم أملى حديثا؟ هذا لما رأى ينسخ يسمعه ينسخ، قال سماعك ما ينسخ، قال أنا فهمي الحديث ما هو مثل فهمك، فهمي الحديث ما هو مثل فهمك، ثم أرد أن يبين له، قال كم أملى من حديث أبو علي إسماعيل صفر كم أملى؟ فلم يجب، وهذا صعب يعني، يعني إذا كان يملي وأنت تتابع معه، يعني مثل ما يمر معنا أحيانا في قراءة الأحاديث البخاري وغيره، نقرأ أحاديث وأنت تتابع، المتابعة كمتابع، لكن إذا وقفت قلت كم قرأنا من حديث؟ ما هو سهل بالشهادة تأتي، إلا إذا كنت تقرأ وتعد، المتابعة أنت تتابع، لكن لا يلزم أن تكون متفطناً للعد فتعد الأحاديث لي. فهو قال كم حديث أملاه؟ لم يدري المنكر، فقال له لا. ثم لم يكتفي الدارقطني بعدها إجمالاً، بل ساقها على الولاء إسناداً ومتنا، وسرد ذلك أحسن سرد فعجب الناس منه. أين ذكر العدد وسردها له سندا ومتنا ما يدل على قوة ضبطه وإتقانه. نعم هذا الترتيب. نعم حديثا بعد قال رواه الخطيب في تاريخه، قال حدثنا الأزهري قال بلغني أن الدار قطنية فذكر معناها، قال وقد سمعت شيخنا يحكي عن بعضهم أنه كان يقرنها بما وقع للبخاري حيث قلبت عليه الأحاديث، ويتعجب شيخنا من ذلك وهو ظاهر في التعجب. ويعني حفظ الدار القطني مما يتعجب منه لا شك ولا ريب. وإن كان السند الذي ذكره الخطيب ها هنا بلفظة بلغني، لكن حفظ الدار القطني شيء عجيب. إذا كان الإنسان يقرأ في كتاب العلل الدار القطني وهو الآن في 16 مجلد كله إملاء من الحفظ، من الحفظ يعني يسأل ويجيب، وفيه ذكر الطرق والتعليل مما يدل على يعني قوة حفظه وإتقانه. قال ثم إن هذا كله فيما إذا وقع النسخ حال التحمل أو الأداء، فلو وقع ذلك فيهما معا كان أشد. ووراء هذا قول بعضهم الخلاف في المسألة لفظي، فإن المرء لو بلغ الغاية من الحذق والفهم لابد أن يخفى عليه بعض المسموع، وإنما العبرة بالأكثر، فمن لاحظ الاحتياط قال ليس بسامع، ومن لاحظ التسامح والغلبة عده سامعا، ورأى أن النسخ إن حجب فهو حاجب رقيق فهو حجاب رقيق انتهى. قال وفي تسميته لفظيا مع ذلك توقف، وما قيل في أن السمع للعين يعني كونه لفظي بمعنى أنه ولو قال حضورا فيؤخذ عنه، لكن ما يظهر هذا ليس بلفظي بل حقيقي، وبعضهم يرد مثل هذا. قال وما قيل في أن السمع للعين قد يخدشه ما رويناه في خامس المحامليات رواية ابن مهدي من حديث كلثوم الخزاعي كلثوم الخزاعي عن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت زينب فرفعت طرفها إليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقبلي على فلايتك فإنك لا تكلمينها بعينك. قال: ويلتحق بالنسخ الصلاة. قال المحقق حفظه الله تعالى: لم أقف على المحامليات رواية ابن مهدي، ولم أجد هذا الحديث في المحامليات رواية ابن البيع، فلعل هذا الحديث ممن فردت به رواية ابن مهدي، فقد انفرد بزيادات على غيرها. قال: والحديث رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه شعبة وغيره، كما في مجمع الزوائد. قيس بن الربيع الكلام فيه من جهة ابنه، ابنه كما قال بعض العلماء ابتلي بولد عاق، فكان يدخل عليه في حديثه ما ليس منه. لهذا قد لا يطعن في روايته على الإطلاق، بل يفصل فيها. قرأ في ذكر هنا، قال في التقريب، قيس بن سليم بن الربيع، قيس بن رافع القيسي، قيس بن رافع الكوفي، قيس بن الربيع الأزدي، أبو محمد الكوفي. اقرأ. قال الحافظ بن حجر في التقريب: قيس بن رافع بن الربيع الأزدي أبو محمد الكوفي صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به من السابعة، مات سنة 64 ذات قف، يعني بعد 100. صدوق، قال صدوق تغير لما كبر. نعم، هذا يفصل فيه، يعني حديثه كما يقول العلماء يكتب ليعتبر. ضعفه ابن معين وغيره ووثقه شعبة، يجمع بين هذه الأقوال بما ذكر كما في مجمع الزوائد. أخرجه، قال وأخرجه أحمد في مسنده من طريق أخرى عن جامع بن شداد عن كلثوم قال: كانت زينب تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست تكلمين بعينك، تكلمي واعملي عملك. وقال محقق المسند طبعة الرسالة إسناده حسن. انظر ما قبلها جامع، ما بعد الجامع بن شداد، إسناده مقبول، يعني قبل جامع بن شداد ما نجد، وبين أحمد جامع بن شداد قد يكون رجل واحد أو رجل واحد، المثل بينه وبين ما ذكره المصنف نوع فرق. في المصنف قال أن أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تفلي شعر رسول الله، وهنا زينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تفلي. نعم، هذا فيه الإشارة لما قال السمع للعين يقدح فيه هذا الحديث أنك لا تتكلمين بعينك، العين لا يتكلم بها ولا يسمع بها، السماع إنما بالأذن. نعم، وهذا ما يعارض أحاديث التي جاء فيها سمعت أذني ورأت عيناي وعاه قلبي، يعني هذا التوكيد لما سمعت. أقرأ. شيخ من قبيل كما قال كنت أتتبع ثاقتانا، بالتأكيد أنه ينظر إلى الشيخ لما يحدث. نعم هذا الباب شيخ. نعم. نظر. قال ويلتحق بالنسخ الصلاة. فلي الرأس هذا معروف. معروف نزع ما فيه من قمل أو قشر صنعة النساء. أيوه لا وهو ايه لعله مثل معروف شعبي لا قال ويلتحق بالنسخ الصلاة. وقد كان الدارقطني يصلي في حال قراءة القارئ عليه، وربما يشير برد ما يخطئ فيه القارئ كما اتفق له حيث قرأ القارئ عليه مرة نسير بن ذعلوق بالياء التحتانية فقال له نون والقلم، ومرة عمرو بن سعيد فقال له قالوا يا شعيب بالياء التحتانية هيدا قال حيث قرأ القارئ عليه مرة نسير بن ذعلوق بالياء التحتانية يعني يسير فقال له نون والقلم يعني نسير. أيوة ومرة عمرو بن سعيد فقال له قالوا يا شعيب أصلاتك. أيوة يا شعيب يعني عمرو بن شعيب ليس بن سعيد، مقصود عمرو بن شعيب وليس بن سعيد. نعم قرأ لا وهنا بد من معرفة صورة الجوال هذه وثبوتها، يعني إذا كان يقرأ فاستفتح نون والقلم وما يسطرون وقرأها فهي صلاة لا إشكال فيها، ونشير وضع ثاني. لكن يقع الخلاف إذا كان في صلاة سلية فأشار بذلك واجتزأ على هذا المحل من الشاهد، إذا قد يقال فيه إنه سيصير من باب الكلام. إذا قرأه القرآن ما في شيء. نعم. قال وقد قال الرافعي في أماليه كان شيخنا أبو الحسن الطالقاني ربما قرئ عليه الحديث وهو يصلي ويصغي إليه إلى ما يقول القارئ وينبه إذا زل يعني بالإشارة. قال السخوي قلت وقد ترجم ذكر المحقق خلاف في كلثوم الخزاعي وهو صحابي أم لا؟ أشار المختلف في صحبته. هي كلثوم بن عبد نعم هي كلثوم بن علقمة يوم صحابي ها؟ الاثنين يوم صحابي كلثوم بن عبد ناجية بن الحارث بن المصطلق كلثوم بن عامر بن الحارث لا مختلف في اسمه هل هو هذا أو هذا؟ شيخ بارك الله فيك قول المصنف رحمه الله يعني قرئ عليه الحديث يعني لا يتقصد يعني إسماعه يعني هو يقرأ الحديث كله لا هو يصلي وطالب يقرأ يقرأ وهو يسمع يعني هو يصلي نعم فإذا وقع خطأ أشار إليه نعم كيف؟ لا شك لأنه هو صاحب الحديث نعم. قال قلت وقد ترجم البخاري في صحيحه إذا كلم في الصلاة واستمع أي المصلي لم تفسد صلاته. قال يذكر في هذا في باب حديث أم سلمة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر نعم. قال وذكر حديث أم سلمة في السؤال عن الركعتين بعد العصر لما فيه من جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه ذلك الأدب أن يأتي إلى جانبه فيسره في أذنه ويشير إليه بما يفهم لكن إن كان لذلك حاجة لا ينظر إلى هذا يراعى أن يكون على علم بهذا. صلاة الفريضة وصلاة النافلة سواء سواء ما في شيء أصلا بعدم التفريق. قال وفهمه له وأن ذلك لا يقدح في صلاته لا يقدح وأن ذلك لا يقدح في صلاته فما نحن فيه يقاس عليه بل هذا أو لا. قال وفي هذا الكلام في بعض المصحف نعم الحال أشار الفائدة هذه في مكلمة المصلي للضابط الذي ذكرت. نعم. قال وفي ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الحسني الأسترابادي من تاريخ سمرقند للنسفي أنه كان يكتب ذكر هنا في جزء الصحة تاريخ سمرقند في تاريخ سمرقند في ذكر علماء سمرقند ها؟ ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد أسترابادي أي موجود؟ لا يوجد أصلا المعروف بالحاكم غير المعروف لا لا شيخ قبل وقد قال الله في عيسى هي موجود يقال معروف بالحاكم ومن كبار أئمة الحديث بسمرقند موجود سطر رابع ميشوكس. هنا لم يذكر الجزء والصفحة يعني. قال طبقة الشافعي السكي لا سقنت في ذكر علماء سمرقند النسفي يعني ها؟ ذكر الصفحة بالآخر ايه في الأخير في الأخير ذكر بعد نهاية الكلام هاي خلاص ذكر ايوه اقرأ. قال أنه كان يكتب الكتاب عامة النهار وهو يقرأ القرآن ظاهرة لا يمنعه أحد الأمرين عن الآخر بل كان سأل الله تعالى في الكعبة كمال القوة على قراءة القرآن وجماع النسوان فاستجيب له الدعوتان. ذكر الصفحة ذكر الصفحة ذكر القند في ذكر علماء سمرقند. نعم أيوه وهل يلتحق؟ قال وهل يلتحق بذلك قراءة قارئين فأكثر في آن واحد؟ قال فيه نظر. وقد قال الذهبي في طبقات القراء ما أعلم أحدا من المقرئين ترخص في إقراء اثنين فصاعدا إلا الشيخ علم الدين السخاوي وفي النفس من صحة كمال الرواية على صاحب الشرح على الشاطبية ليس الذي هو شارح الكتاب هنا هذا أبو الخير شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي توفى سنة 902 والآخر عالم الدين السخاوي هو علي بن محمد بن عبد الصمد عالم الدين السخاوي هذا من أول أو من الأوائل الذين شرحوا الشاطبي بحيرة الأماني توفى سنة 43 و600 نعم إن شاء الله الشاطبي أيوه قالوا في النفس قال وفي النفس من صحة كمال الرواية على هذا الفعل شيء فإن الله تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه هذا في القراءة أن يقرأ اثنين على نسق واحد يعني مرة واحدة دفعة واحدة ولكن أحياناً قد يمكن أن ينتبه لهذا نعم لكن لا يفعل إلا حيث احتيج له مع شدة الانتباه نعم. قال وما هذا في قوة البشر بل في قدرة الربوبية قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات انتهى. قال وممن وصف العلم بذلك ابن خلكان فقال إنه رآه مرارا راكبا إلى الجبل وحوله اثنان وثلاثة يقرؤون عليه دفعة واحدة في أماكن من القرآن مختلفة ويرد على الجميع ولما ترجم التقي الفاسي في تاريخ مكة الشمس محمد بن إسماعيل بن يوسف الحلبي والد بعض من كتبت عنه قال في ترجمته: وكان في بعض الأحايين يقرأ في موضع من القرآن ويقرأ عليه في موضع آخر ويكتب في موضع آخر فيصيب فيما يقرأه ويكتبه، وفي الرد بحيث لا يفوته بحيث لا يفوته شيء من ذلك على ما بلغني، حيث يقرأ ويقرأ عليه ويكتب ويرد على من يخطئ. نعم. قال: وهذا نحو ما حكي عن بعض القراء أنه كان يسمع 3 نفر يقرؤون عليه دفعة واحدة في أماكن مختلفة، وعيب ذلك على هذا المقرئ. قال: قلت: وكأنه عن السخاوي. وكذا قال شيخنا: إنه شهد ذلك من الحلبي مرارا. انتهى. نعم، هذا من بعضه لا شك والعظيم. الأولى أن يكون القراء لواحد لا يشترك ولا يجتمع أكثر من واحد فعلى قراءته، ويعني قد رأينا من يقرأ عليه أكثر من واحد، يقرأ عليه 2 و3 بل والأكثر، ويرد على من يخطئ، يرد على من يخطئ. لكن التجاشر على مثل هذا لا يكون لأي واحد، لابد من الانتباه حتى يرد الخطأ. كونه لا يفعل هذا أولى إلا إذا كان احتاج له مع عدم الاجتماع في القراءة سواء، لكن قد يجتمع في بعض آية بحيث إذا أنهى القراءة أحد القراء أو الطلبة يعني يبدأ الآخر، فلا يكون اجتماعهما إلا في نحو سطر، هذا مما يمكن أن ينتبه له. نعم. قال: وفيه تساهل وتفريط، ومقابله في التشدد والإفراط فيه ما حكاه الخطيب في ترجمة الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري أنه كان مع كثرة طلبه وكتبه صعب المذهب فيما يسمعه، ربما كرر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرات. نعم. وذاك أي التفصيل المذكور في مسألة النسخ يجري في الكلام من كل من السامع والمسمع في وقت السماع، وكذا في إفراط القارئ في الإسراع أو إذا هينم أي أخفى صوته حتى خفي. قال هينم في الكلام أي قال كلاما خفتا به صوته. نعم. أي أخفى صوته حتى خفي في ذلك كله البعض، وكذا إن بعد السامع عن القارئ أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل أو عرض نعاس خفيف بحيث يفوت سماع البعض، يعني يلحق بالنسخ ما ذكرها هنا. نكتفي بهذا. يلحق بالنسخ ما ذكرها هنا وهو هينمة القارئ في القراءة، فتتداخل الحروف بحيث لا يمكن للسامع أن يفصح أن يتفهم جميعها، وربما أيضا خفي أو بعد الطالب بحيث أنه لا ينتهي إليه سماع المسمع، وربما استفهم من بعض الجلساء. هذا نتمه الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكبر.